أصل كل حاجة مع أحمد يونس على القهوة على نجوم اف ام. الترابيزة اللي عليها الدور دلوقتي ترابيزة أصل كل حاجة، وتعالوا نعرف هي النهاردة بتكلم عن إيه. ركزوا كويس قوي مع اللي هنقول. يقول صاحب كتاب قصة الحضارة: لقد كانت الغابات في رأي الأقدمين منذ بدايتها وهي الموطن الأصلي للجن والشياطين والسحرة والمرضة وعرائس الجن. أما علماء الآثار والحفريات فيؤكدون من خلال الرموز وبعض الصور والنحوت التي عثروا عليها في المقابر وفي بعض الخرائب وفي مدن أثرية قديمة أن وجود السحر يعود إلى ما قبل التاريخ. السحر. هناك العديد من الروايات عن أصل السحر وتواجده لدى العرب تحديدا، وإليكم بعض هذه الروايات والتي أجمع عليها الغالبية. بداية السحر كانت بالعراق عن طريق استخدام أساليب السحر التي أنزلها الله على هاروت وماروت الملكين الشهيرين. ثم بعد ذلك ظهر نوع من السحر، والبعض يراه علما والبعض الآخر يراه موهبة يسمى بأوراق التاروت. أوراق التاروت ملهاش قدرة على معرفة المستقبل أو مواعيده أو تفاصيله، ولكنها تستخدم في رؤية عامة للأحداث دون مواعيد أو معرفة تفصيلية. بعد سفر كثير من أهل الشام والعراق لمصر انتقل السحر لمصر أثناء العصر الفرعوني مثلما يقولون، لكنه تطور في مصر من معرفة مستقبل واستخدام بعض أوراق التاروت إلى الاستعانة بالجن. ولنا في سحرة فرعون المثل الأكبر. بدأ ظهور الكهنة وحلقات الاستحضار للجان بين السحرة، وكان لديهم القدرة على الاستعانة بالسحر إلى عهد حيث انتقل فيه السحر بصورة كبيرة من الاستعانة بقدرات الساحر إلى الاستعانة بالجن، ثم الاعتماد على تحضيره وجلبه. آنذاك ظهر ما يدعى باسم كهنة الكابالا، وهذا هو نوع من أنواع السحر يعتمدون عليه اعتماد كلي في تنفيذه، يسخرون الجن. وبدأ يظهر ما يسمى بالعهود السليمانية التي حجمت من الجن ومنع ظهوره المنتشر آنذاك والصريح في عهد سيدنا سليمان، وقللت من انتشاره واختلاطه بالبشر. ولكن فضول الإنسان لا يتوقف، فبدأت حالة من انتقال كبير للجن بين البشر، وظهرت حالات ما نعرفها باسم اللبس أو المس التي يتعرض لها البشر. كانت الفترة دي فترة فزع، بيقولوا عنها أنها فترة فزع، لأن الجن كان بيظهر وجوده عيني عينك كده قدام البشر. كانت بداية معرفة طرق الاستحضار ما قبل العهود السليمانية كانت فوضى عارمة، حيث انتشر الجن بين البشر وأصبح من السهل جدا تحضيره. يطلقون عليها أنها فترة الفوضى العارمة، إلى أن ظهر ما يعرف باسم التوازن بين عالم الجن وعالم البشر. يقول من يعملون في هذا المجال من السحر وخلافه أن أصل كل عمل أو سحر هو الحسد، فلو لم يحسد الناس بعضهم بعضا لما كان هناك سحر وطلب لتدمير الآخر عن طريق استخدام الجن والشياطين. ومع الفتح الإسلامي تغير الموضوع وأخذ شكلا آخر، وخصوصا في المغرب. يقولون أن الأندلس في الأساس انتشر فيها منذ القدم السحر، ومن هناك بدأت تصنيفات السحر حيث صنف إلى أكثر من شكل. نبدأها بالسحر الأبيض، وهو سحر يطلق عليه أنه سحر الشفاء أو السحر العلاجي. لا يستخدم للإيذاء، ولكن يستخدم للعلاج من حالات المس أو المشاكل. والسحر الذين يستخدمون هذا النوع من السحر ممنوع عليهم أن يكشفوا عن هويتهم أو أنهم يعرفوا أي مخلوق أنهم بيستخدموا هذا السحر. فيقولون أنهم يتعاملون بالروحانيات أو العلاج بالرقية أو أي شكل من الأشكال دون أن يعلنوا صراحة استخدامهم للسحر الأبيض. السحر الأبيض يعتمد أحيانا، في قليل جدا من الأحيان، على التضحية بشيء من صحة الساحر نفسه لعلاج شخص آخر. عدد من يمارسون السحر الأبيض قليل جدا في العالم. النوع الآخر يدعى باسم السحر السفلي. السحر السفلي يتم عن طريق التضحية بحيوان ويعتمد على نجاسته. يستعين به الساحر لعمل سحر لشخص معين عن طريق استخدام شياطين سفلية، وهو يعد من أكثر أنواع السحر انتشارا بين عوام الناس. يقوم الساحر بكتابة طلاسم ورسومات قديمة وأسماء على جسد المرأة التي تريد أن تأذي غيرها. هذا النوع من السحر والذي يسمى بالسحر السفلي قبل أن يؤثر على المسحور يؤثر على الساحر نفسه، وقبل أن يؤثر على الساحر وعلى المسحور فإنه يؤثر على القرين. فمن سحر سحرا سفليا سحر معه قرينه. وعند فك هذا النوع من السحر يقولون أنه يجب فك السحر عن القرين أولا قبل أن يفك عنك شخصيا، ويجب على من يقوم بهذه العملية من العلاجية أن يغلق الجسم بما يسمى بالطلاسم. يقال عن السحر السفلي والله أعلم أنه قوي جدا، لكن فترته قصيرة وينقلب في النهاية على الساحر، لأن الشيطان المستحضر يكون أقوى من أن يتم ترويضه. النوع التالي هو السحر الأسود. هو أبشع وأسوأ أنواع السحر. فيه يشرك ويكفر الساحر ويستحضر الشياطين، لكن هذه المرة السحر طويل الأمد أقوى من أي سحر آخر. وظيفة الشيطان المسخر إيذاء الإنسان المسخر لإيذائه، أو الشخص اللي المفروض هيتعمل عليه السحر، في أهله، في حياته. ويقولون عنه أنه ليس من السهل التخلص منه. السحر الأسود هو ضد السحر الأبيض، وبينهما اختلاف شاسع، حيث أن السحر الأسود أو ما يسمى بسحر الفودو هو يقوم مجمله على الشر والأضرار وإلحاق الأذى بالآخرين أو الشخص المراد له أن يؤذى. كما قلنا يعتمد على المحرمات ويعتمد على كتابة آيات وطلاسم بالدم وخصوصا الدم الفاسد. وكلما زاد السحر من فعل الحرمات كلما كان الساحر وسحره أقوى. يقوم بتدنيس بعض الآيات القرآنية والآيات من الإنجيل إرضاء للشيطان، فيقوم الشيطان بمساعدته ومده بجنود يكونون تحت إمرته وطوعه، ويوكلهم الساحر بكل ما يطلب. يقولون أن من يتوغل في هذا المجال يجب أن يكون متمكن جدا، حيث أنه من يدخل في مجال السحر الأسود من المستحيل الخروج منه، وخصوصا لأن الساحر الذي يعمل بالسحر الأسود يعقد صفقة مع الشيطان ويختم عليه بختم خاص، وهو متعارف لدى السحرة السفليين وسحرة السحر الأسود في كل مكان. هذا النوع من السحر الذي يسمى بالسحر الأسود وجوده في العالم أكثر من وجوده في الوطن العربي، ولكنهم في البلاد الغربية يرون هذا أنه نوع من الطقوس الشيطانية. الثلاث أنواع سلافة الذكر بيقال إنها بتتعمل على قماش أو عروسة من القماش عن طريق ربط أحبال بمجموعة عقد وبطريقة معينة وبرسمة معينة ليتم السحر. وللعلاج لا يعالج السحر إلا بالعودة للكتب السماوية، وأعلم أنه إذا اجتمع الجن والإنس على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله لك فلن يضروك. وحذاري من أن تشرب شيئا أو تأكل شيئا أو تترك شيئا فيه من عرقك أو ملابسك عند أناس تعلم بأنهم يقومون بهذا النوع من السحر حتى ولو كانت العلاقة بينك وبينهم طيبة. هناك نوع من السحر يقال عنه سحر التجارة، اكتسب المشعوذون في المغرب تحديدا، لأن المغرب شهيرة جدا بأعمال السحر، اكتسب المشعوذون هناك أو ما يطلق عليهم هناك الفقهاء، يطلق عليهم المغاربة بالعامية لفظ الفقهاء، اكتسبوا سمعة السحر بكل أنواعه في مجالات الحياة، زواج، طلاق، عنوسة، عقم، أمراض، استخراج كنوز من باطن الأرض. وهناك معلومات من مصادر مختلفة تؤكد أن المشعوذ أو الفقيه المغربي يجد كل الترحيب والحفاوة ويستجاب لطلباته وشروطه من طرف زبائنه، والذين هم ليسوا من المغرب فقط ولكنهم من العديد من الدول العربية، يتقاضى بعضهم أجره بالدولار. وقد قص لنا في هذا السياق العديد من المغاربة ما يثبت أن هذا المجال هو مجال شعوذة وكذب ليس أكثر. يقولون أن هناك ثريا عربيا كان مستعدا للتنازل عن ثروته بالكامل وجميع أملاكه لمشعوذ مغربي في مقابل أن يشفى من الشلل، ذهب للأطباء ولم يجد علاجه، فنصحه المقربون منه أن يذهب لهذا الرجل المشعوذ في المغرب ليجرب هذا النوع الجديد من العلاج، وهو ليس بجديد. وبالفعل ذهب بعدما اقتنع وأقنعه هذا الرجل أن الشلل الذي أصابه هو نتيجة لسحر، لكن العلاج لم يأتي بأي نتيجة، وعاد بعد أن فقد معظم ثروته. شخص آخر يقولون أنه أصيبت زوجته بمرض الانفصام ولم ينفع معها أي علاج طبي، وفشلت كل المحاولات وذهب إلى المشعوذين بالمغرب، وتعرض للنصب والاحتيال، وحينما قرر إبلاغ الشرطة كان هذا المشعوذ قد اختفى. قصص كثيرة تصب في نفس الاتجاه وتؤكد من دون شك أن المشعوذين أذكياء جدا، والسحرة ومن يعملون بمجال السحر في الغالب كاذبين، مثلما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: كذب المنجمون ولو صدفوا. ولكن السحر موجود، والمس موجود، واللبس أيضا موجود، ومن يعمل في هذا المجال أو يمتهن هذه المهنة الرهيبة، حاول قدر الإمكان الابتعاد عنه، لأنه في كل تحركاته هو محاط بهالة من النار وصحبة من الجن والشياطين. وحافظ على أذكارك تتقي شر كل مشعوذ أو ساحر.